بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن أذكار النوم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: لا، قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. هذا من أوراد النوم العظيمة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد اشتمل على بعض الآداب التي يحسن بالمسلم أن يأتي بها عندما يأوي إلى فراشه. وأول ذلك أن يتوضأ وضوءه للصلاة لينام على طهارة، وليكون على أكمل أحواله عند نومه، وأيضا من أجل أن يأتي بأذكار النوم وهو على طهارة، وهذا أكمل. ثم ينام على شقه الأيمن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، وهو أكمل أحوال الإنسان في نومه. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: باسمك اللهم وضعت جنبي. قوله: اللهم أسلمت نفسي إليك، أي إنني يا الله قد رضيت تمام الرضا أن تكون نفسي تحت مشيئتك، تتصرف فيها بما شئت، وتقضي فيها بما أردت من إمساكها أو إرسالها، فأنت الذي بيدك مقاليد السماوات والأرض، ونواصي العباد جميعهم معقودة بقضائك وقدرك، تقضي فيهم بما أردت، وتحكم فيهم بما تشاء، لا راد لقضائك ولا معقب لحكمك. وقوله: ووجهت وجهي إليك، أي جعلت وجهتي وتوجهي وقصد قلبي إليك مخلصا، لا أبتغي إلا وجهك. وقوله: وفوضت أمري إليك، أي جعلت شأني كله إليك. وفي هذا الاعتماد على الله عز وجل وحسن التوكل عليه، إذ لا حول للعبد ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. وقوله: وألجأت ظهري إليك، أي أسندته إلى حفظك ورعايتك، لما علمت أنه لا سند يتقوى به سواك، ولا ينفع أحدا إلا حماك. وفي هذا إشارة إلى افتقار العبد إلى الله عز وجل في شأنه كله، في نومه ويقظته وحركته وسكونه وسائر أحواله. وقوله: رغبة ورهبة إليك، أي إنني أقول ما سبق كله، وأنا راغب راهب، راغب تمام الرغبة في فضلك الواسع وإنعامك العظيم، وراهب منك ومن كل أمر يوقع في سخطك. وهذا هو شأن الأنبياء والصالحين من عباد الله، يجمعون في دعائهم بين الرغب والرهب، كما قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقوله: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، أي لا ملاذ ولا مهرب ولا مخلص من عقوبتك إلا بالفزع إليك والاعتماد عليك، كما قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وكل شيء تخافه تفر منه إلا رب العالمين، إذا تحقق فيك الخوف منه فررت إليه ولجأت إليه، لأنك تعلم أن زوال خوفك وحصول نجاتك لا يكون إلا باللجوء إليه سبحانه. وقوله آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، أي آمنت بكتابك العظيم القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. آمنت وأقررت أنه وحيك وتنزيلك على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مشتمل على الحق والهدى والنور. وآمنت كذلك بنبيك الذي أرسلت وهو محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه المبعوث رحمة للعالمين. آمنت به وبكل ما جاء به، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما جاء به فهو صدق وحق. وقوله الذي أرسلت، أي إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قوله واجعلهن من آخر كلامك، أرشد صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يجعل المسلم هذا الدعاء في آخر الدعوات والأذكار التي يقولها عند نومه، لتكون هذه الكلمات آخر كلام المسلم عند نومه. وفي هذا إشارة إلى أن للنوم أذكارا عديدة متنوعة لا يكتفى بواحد منها، بل يؤتى منها بما استطاع المرء، ثم ليكن آخر ما يقول منها هذا الدعاء. قوله فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة، أي على الإسلام، فالإسلام هو دين الفطرة، كما قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وقال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال وإن أصبحت أصبت خيرا، أي إن لم تمت من ليلتك تلك أصبت في الصباح خيرا، ثوابا لك على اهتمامك بهذا الأمر. ونستفيد من هذا فائدة عظيمة، وهي أن المحافظة على هذه الأذكار بركة على العبد في حياته ومماته، فيكتب له البركة في حياته وإصابة الخير، ويكتب له التوفيق للموت على الفطرة فيفوز بالسعادة ويتحقق له الفلاح. وقد جمع هذا الدعاء الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد إذا أدرج في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقد يموت المرء في نومته تلك، فكم هو عظيم أن ينام على هذه الفطرة جامعا هذه الأصول: التوحيد والإخلاص والإقرار بالدين وبالكتاب وبالرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله أصبت خيرا، نكر الخير الذي يصاب وينال تفخيما لأمره وبيانا لعظمته، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، والعطية على قدر المعطي. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم للبراء لما ردد الدعاء من أجل استذكاره: لا، قل آمنت بنبيك الذي أرسلت، دليل على أهمية التقيد بهذه الأذكار بألفاظها الواردة لكمالها في مبناها ومعناها. وهذا نستفيد منه أن المرء لو اجتهد في إنشاء ذكر لا يأمن من خطأ، وهذا نستفيد منه أن المرأة لو اجتهد في إنشاء ذكر لا يأمن من خطأ أو نقص أو خلل مهما كان علمه ومكانته. فالبراء رضي الله عنه لم ينشئ ذكرا من قبل نفسه، بل أتى بالذكر الوارد الذي تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام، وتغيرت عنده لفظة واحدة فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، وصحح له. فكيف بمن يدع الأذكار المشروعة كلية ويستبدلها بأشياء ينشئها ويستحسنها؟ وبهذا ندرك الحرمان الذي يناله من يبتعد عن الذكر المشروع المأثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ويستعيض عنه بأوراد محدثة وأذكار مبتدعة. ويستفاد منه أيضا ضرورة المحافظة على الدعوات المأثورة والأذكار الواردة بألفاظها النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يتم إلا بهذه الطريقة الواردة في هذا الحديث: تسمع الذكر أولا من حافظ له متقن، ثم تعرض عليه حفظك له حتى تستثبت من سلامته من الغلط. وهذا العرض له مكانة معروفة عند المحدثين. عن عروة بن الزبير أنه قال لابنه هشام: كتبت؟ قال نعم. قال عرضت كتابك؟ قال لا. قال لم تكتب. والغرض من عرضها التأكد من صحتها وسلامتها ودقة ألفاظها. فتغير الحركة العربية مثلا يغير المعنى، وتبدل كلمة بكلمة أخرى يغيره، وأحيانا نطق الكلمة على غير نطقها الصحيح لغة يغير المعنى، كأن يمد في الكلمة مدا في غير موضعه. فالحاجة إذن إلى العرض شديدة حتى يضبط هذه الأذكار ضبطا صحيحا بألفاظها المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وفي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء قال مشايخنا الكرام: الأصل في الأذكار وسائر العبادات الوقوف عندما ورد من عباراتها وكيفياتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما رواه البخاري وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول، فقلت: أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم على البراء بن عازب أن يضع كلمة ورسولك مكان كلمة ونبيك في الذكر والدعاء عند النوم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.